بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. 54. البخاري في العام الأغلب عندما يشير إلى العلل يقدم الرواية الصحيحة، ثم يذكر المتابعات، ثم يلمح إلى الرواية المعلولة. وطريقته هذه أخصر، وهي أنفع في الدرب على هذه الصنعة. قد تقول لي: لتكون الرواية صحيحة مقياسا لرد الرواية المعلولة. أنا قلت لكم في الدروس القديمة أننا حينما نأتي بالحديث الصحيح ونطبق عليه القواعد ثم نحكم عليه بالصحة، نستفيد أمرين: الأمر الأول صحة الرواية هذه، ونستفيد عدم صحة ما يخالفها، وهذا أمر مهم جدا. فالإمام البخاري أحيانا يأتي بالرواية الصحيحة، مثل لما أتى بالحديث ثم ساق رواية الزهر المرسل التي فيها التدلي، نعم، فهذه طريقة حسنة. طبعا المسلم أحيانا يفعل هكذا، وأحيانا يأتي بالعكس، يأتي باللفظة المعلولة ثم يسوق روايات الصحيحة، مثل لما أتى برواية فليرقه، ساق الخبر من رواية علي بن مسهر ثم ذكر رواية رايقة لم يذكرها، أظن إسماعيل بن زكريا، ثم ساق رواية الصحيحة التي تؤيد الرواية الصحيحة وتضعف رواية علي بن مسهر التي أخطأ فيها وفيها زيادة فليرقه. فهذا هو منهج الإمام البخاري في العام الأغلب. 55. ليس في الجامع الصحيح حديث ضعيف، وقد وجهت بعض الانتقادات لبعض الأحاديث، وقد تكلم الحافظ ابن حجر في هدي الساري عن الانتقادات الموجهة إلى الصحيحين، فقال: الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد. طبعا لما قال حافظ عصره يعني في زمن الدارقطني، هو كان أعلم الناس وأحفظ الناس، وإرادها حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك. هو أتى بالأحاديث ابن حجر وأجاب عنها. قال: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما. يعني قد يقول قائل: الخبر هذا ضعفه الدارقطني، يعني مثل لما يكون ضعفه الدارقطني أيضا الخبر صححه الإمام البخاري، نعم، ومن بعدهم من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. طبعا يقال معل ويقال معلل ويقال معلول، كلها الصواب كلها صحيحة، لكن أفصح أن نقول معل بلا من واحدة، وإذا قلنا معلل أيضا صحيح، لكن معل أفصح، ومعلول أيضا هي صواب ليست خطأ، لكن الأفضل أن نقول معل. نعم، أحسنت، يعني هناك دراسة على أن كلام الشافعي حجة، يوجد بحث في مجلة الحكمة العدد 16. فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المدين كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك. طبعا الإمام البخاري أخذ عن عدد كبير من أئمة العلل، لكن علي بن المدين سلام ورحمة الله كما قيل كأنه قد خلق لهذا الشأن. حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله، فإنه ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري. طبعا له كتاب، أنا قرأت هذه المعلومة في كتاب طبقات المحدثين للسيوطي، أن الكتاب علل الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي في 1300 جزء، طبعا الجزء ليس كهذه الأجزاء، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، يعني استفاد منه علم العلل. طبعا هذا على رأي من يرى أن البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي، وهذا هو الحق. وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. يعني من أن الإمام البخاري قد دقق في أحاديث الكتاب. فإذا عرف هكذا يقول ابن حجر بعد هذا، يقول: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من حديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة، يعني قد تجد اختلاف لكن هذا الاختلاف لا يؤثر. فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ما شخص يعني يعارض قول البخاري، أيضا قول هذا المعارض هو معارض بقول الإمام البخاري، ولا ريب في تقديمهما أي البخاري ومسلم في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. ثم قال في النكت، طبعا كتاب النكت كتاب نفيس جدا، وأنا بالنية حينما أعود إلى غازي عنتاب أبدأ بشرح الكتاب لنفاسته وأهميته، وبالنية أن أقرأ في ضربتي بمشيئة الله تعالى. وهذا من كتب الحافظ بن حجر التي لم يتمها، ومعناه أنه يعني توفي بن حجر وما زال ينقح ويضيف ويحذف من الكتاب، وهو ينقل منه كثيرا في فتح الباري، فهو من الكتب المحررة جدا عند الحافظ بن حجر. فالكتاب مهم جدا. يقول والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، ما الفرق يا صاعقة من وجوه ومن أوجه؟ بوصور ماك أحسنت، فهنا وجوه جمع كثرة، منها ما هو مندفع بالكلية ومنها ما قد يندفع، فمنها الزيادات التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه، فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظن مجرد، وغايتها أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقولة، يعني بعضها تدخل في جانب الزيادات. ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه فيعلل بكونه روى عنه بواسطة، كالذي يروى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، باعتبار أن هذا لا يضر، وهذا يعني روى عن أبيه عن أبي هريرة وروى عن أبي هريرة مباشرة. يقول أن مثل هذا لا مانع أن يكون التابع سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة، إلى أن قال وهذا إنما يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتمام. جيم، ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى مرسلا، فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله، يعني ما من حق من نقول هذا معلول بإرساله، والبخاري لما أتى بالرواية المرسلة حتى يقول لك أنا أعلم بالرواية المرسلة، لكن الصواب قبول الخبر. دال، ومنها ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفه ثقة فيرويه منقطعا، أو يرويه ثقة متصلة ويرويه ضعيف منقطع، يعني العلة مرجوحة وليست راجحة، والصواب أنه أن الخبر صحيح وليس ضعيف. فهنا يعني أمر إجمالي، هذا أمر إجمالي. أما تفصيل الأمر في تحقيق كتاب التتبع الشيخ مقبول يعني أجاب عن، ويوجد الآن دراسة يعني فيديوهات للأستاذ عبد الملك الصالح رجل يقيم في أورفا وهو من أهل الحديث، وله دروس قيمة جدا يشرح فيها كتاب التتبع ويأتي بها حديثا حديثا، لكن نحن في هذا يعني إنما نشير إلى يعني أمور كلية. 56، كتاب البخاري أصله في الأحاديث المرفوعة، يعني هي كتب الحديث، لما نقول كتاب حديث هو كتاب للأحاديث المرفوعة، وذلك الإمام الترمذي في جامعه لما ذكر كتاب الطهارة ماذا قال؟ أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا له كتاب مستقل بالموقوفات، له كتاب مستقل بالموقوفات. لكن قد يقول قائل لما يكون هذا كتاب حديث، قل مثل أرجعنا للترمذي، كيف أنه يقول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بأشياء موقوفة على الصحابة وأشياء مقطوعة على التابعين؟ فهذه يؤتى بالموقوفات لأجل شرح الأحاديث النبوية، ويؤتى بالمقطوعات لأجل أن يتخير الفقيه من أقوالهم وهكذا. طبعا الخطيب البغدادي نص على هذا في كتابه الجامع. إذن قلنا كتاب البخاري أصله للأحاديث المرفوعة، ووجدت الموقوفات والمقطوعات، طبعا نقول الموقوفات هي الموقوفات على الصحابة، المقطوعات هي أقوال التابعين، شرحا للأحاديث. يعني لما أورد حديث البخاري لا يتعلم علم مستحي ولا مستكبر، ماذا ساق؟ ساق قول عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. ثم ساق قول مجاهد، مجاهد بن جابر المكي المتوفى عام 400، لا يتعلم علم مستحي ولا مستكبر. إذن هذه يؤتى فيها لشرح الأحاديث ولفهم الأبواب. يقول وإتماما، قلنا وإتماما لمقاصد الفقه، لأن البخاري كما قلنا يعني اهتم بمسألة الفقه، فقد قصد الفقه والاستنباط من أحاديث كتابه وتفريع تبويباته، واعتنى بذلك غاية العناية. يعني اهتم، يعني أراد أن يقول يعني أن يكون الكتاب جامع للفقه والحديث حتى يصبح مرجع للناس. 57، كتاب البخاري مؤلف على طريقة أبواب الفقه. عندنا الكتب المؤلفة على أبواب الفقه 3 أنواع: الجوامع والسنن والمصنفات والموطئات. فلما نقول الجامع يجمع جميع أبواب العلم، ومن أحسن من تحدث عن هذه المسألة الدكتور نور الدين عثر رحمه الله في كتابه الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين، تحدث عن الأبواب التي تشمل الجوامع فذكر 8 أبواب رئيسة. لما نقول السنن هي أحد يعني سنن الفقه، أحاديث الفقه. لما نقول الموطئات تشمل الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين. في الموطئات يؤتى بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الخلفاء حتى نعلم بأن هذه السنة ثابتة. وسميت الموطئات باعتبار أن مؤلف الموطأ قد وطأ الكتاب وبسطه وذلله. أما المصنفات فهي للأحاديث المرفوعة مع حشد أقوال الصحابة والتابعين حتى تصبح يعني مرجعا كبيرا في فهم الدين، لأن معرفة أقوال الصحابة والتابعين أيضا تخدم السنن. فهنا صحيح البخاري، قلنا كتاب البخاري مؤلف على طريقة أبواب الفقه. إذا أردنا أن نذهب إلى كتب أخرى جمعت عددا من الكتب وفيها أبواب الفقه، مثل جامع الأصول لابن الأثير. هذا جامع الأصول بودي أن لا يستغني عنه طالب، جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن الكتاب متوفر بتحقيق الشيخ عبد القادر أرنوط. هذا يقول فيه ياقوت الحموي جمع الكتب 6 وهذبها ورتبها وذلل صعابها. قال ياقوت الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. صنف أبواب الفقه، وكيف رتب أبواب الفقه؟ على حروف المعجم ألف باء تاء. فتجد فيه وتجد شرح وتجد فيه، يعني الكتاب قيم جدا. ومجمع الزوائد أيضا، يعني مجمع الزوائد جاء إلى مسند أحمد ومعاجم الطبران 3 ومسند أبي يعلى الكبير وليس الصغير المطبوع ومسند البزار. فكل ما ليس في الكتب 6 وضعه في هذا الكتاب. جاء الحافظ بن حجر ألف كتاب المطالب العالية، وذكر أيضا يعني زوائد 8 مسانيد مهمة جدا. فأنت لما تجمع جامع الأصول مع المطالب، مع المطالب العالية مع مجمع الزوائد، يكون عندك 20 كتاب من أهم الكتب. طبعا هذا لم يجمعها إنسان، يوجد من جمع بين مجمع الزوائد وجامع الأصول، لكن سبحان الله الكتاب لم يلاقى رواجا. فلو جمعت أيضا، لكن يعني الكتب الكبيرة ليس بالسهولة أن تشتهر. لكن يبقى يعني الآن لو فرضنا عندك بحث في مسألة من المسائل وأردت أن تقرأ تجمع أحاديث هذه الكتب، تذهب إلى هذا الموطن. أنت لو فرضنا تبحث سنة القبلية للجمعة، وهل هي ركعتان أم 4 ركعات أم 6 ركعات، ترجع إلى هذه الكتب حتى تجدها يعني بسهولة. 58 من منهج البخاري أن يجعل لفظ الحديث المروي في الباب ترجمة له، فيذكر الحديث كاملا أو بعضه. فيه إشارة إلى قضية حديثية وهو أنه ذاهب إلى أصل معنى الحديث. يعني أحيانا باب أحب الدين الله الحنيفية السمحة، فهنا تعرف اختيار البخاري إذا كان الحديث يدل على معنى فقهي، مثل باب الدين قبل الوصية، هكذا بواب. وأتى بالحديث الحارث عن علي معلقا وقال ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. هذا في سنة الحارث وهو ضعيف والخبر لا يصح، طبعا علما أن الحارث على ضعفه كان عالما بالفرائض. فشوف البخاري لما يجزم بالباب أنه يذهب هذا المذهب، وهذا كثير جدا في الصحيح. 59 من منهج البخاري أن يأتي في التراجم بحديث مرفوع ليس على شرطه، ويخرج في الباب حديثا على شرطه شاهدا لذلك. شوف التراجم اللي هي عن المعلقات، أو يترجم بحديث قد خرجه في موضع آخر فيذكره معلقا اختصارا، ثم إن في ذلك فائدة أخرى وهي إشارته إلى الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى. وهي مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس، أنت تجد حديث له شاهد باللفظ بحيث يتقوى به، أو تشاهد يشهد للمعنى ولكنه لا يشهد لللفظ تصحيحا وتضعيفا، وهذه أمور تدرك بالمباشرة. جاء في سير أعلام النبلاء قال ابن حزم في تراجم أبواب صحيح البخاري: منها ما هو مقصور على آية، يعني يبوب بآية لا يصح في الباب شيء غيرها، ومنها ما ينبه بتبويبه على أن في الباب حديثا يجب الوقوف عليه لكنه ليس من شرط ما ألف عليه كتابه. طبعا بعض الأشياء تجدها هكذا في الصحيح، تجدها أين؟ تجدها في الأدب المفرد أو تجدها في التاريخ. ومنها ما يبوب عليه ويذكر نبدة من حديث قد سطره في موضع آخر. هنا في مثل هذا قد تقول لماذا لم يكرره وهو كثير التكرار؟ بعض الأحيان يريد أن يجعل الطالب يبحث، بعض الأحيان يعني يؤثر الاختصار. ومنها أبواب تقع بلفظ حديث ليس من شرطه ويذكر في الباب ما هو في معناه. تشاردشن نرد بديورسن إلى أين ذاهب؟ 60. السلام ورحمة الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. قلنا 60 من منهج البخاري أن يترجم بعبارة شرطية محذوفة الجواب، فيقول باب إذا كان كيت وكيت، يعني أحيانا يترجم ولا يجزم، يعني تبقى أنت تحتاج إلى جواب الشرط ولا يذكر جواب الشرط، فيبقى باب الاجتهاد مفتوحا للقارئ لينظر في الأدلة المختلفة. 61 لم يكن مقصود البخاري كغيره أن يملأ القرطاس بما سبق إليه، يعني بعض الناس طبعا من الأشخاص المفيدين جدا عبد الله البطاطي، أنا زرت مكتبته وما شاء الله يعني كتبه أهلا بالشيخ فضل وتعبه أثمر، يعني ابنه ما شاء الله يحفظ أغلب كتب الحديث، أي ابنه عبد الوهاب، فيعطي فوائد. فأول مرة رأيته يتحدث عن الكتب يقول الذي يؤلف إنما هو يتعامل مع الله تعالى. فبعضنا يريد أن يجمع من هنا ومن هنا ويريد أن يؤلف ويقدم. فقلنا لم يكن مقصود البخاري كغيره أن يملأ القرطاس بما سبق إليه، بل كان ديدنه الحداثة والجدة والإفادة، يعني إنسان يأتي بشيء حديث جديد وأنه يفيد القارئ، فهو في كثير من الأحيان يعدل عن الواضح المطابق إلى الأخذ بالإشارة والرمز ودقة الاستنباط مما تتفاوت فيه العقول، يعني يأتيك بالفوائد بألخص عبارة وأوجز إشارة. 62 استعمل الترجيح من خلال التبويب، فكان يجعل الباب على أحد القولين أو الأقوال المختلفة ثم يسوق ما ورد عنده من أحاديث وأثار، فيكون اختياره لأحد الأقوال أو القولين على وفق ما بوب له، يعني لما يسوق مسألة فيها قولان أو يذكر القولين انتبه إلى تبويبه، وانتبه أيضا إلى ما يختم به من الأحاديث، كما في باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ثم ساق الآثار في استلام الركنين واستلام جميع الأركان، لكنه رجح اختصاص اليمانيين بالاستلام، فلهذا ترجم على اختصاصهما وساق القولين المتعارضين عن الصحابة في التعميم، فنبه بالترجمة على أن الاختصاص مرجح، يعني بعضهم يرى أن الأركان جميعها تستلم، وذلك لما كان معاوية بن أبي سفيان يطوف كان يستلم جميع الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس قال ليس شيء في البيت، ليس شيء من البيت متروك، فقال له ابن عباس قال إنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ركنين. فالإمام البخاري في مثل المسألة فيها خلاف، يعني يأتيك بالترجيح لأن مستنده السنة في ترك ما عداها، لأن مستنده السنة في ترك ما عداها. وهنا يأتينا أيضا باب، يعني باب السنة التركية فهذا باب مهم جدا، يعني الإنسان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر الإنسان على تركه. ولما يستحضر الإنسان هذه النية يؤجر أجرا كبيرا. ومستند التعميم الرأي، طبعا لما نقول كلمة الرأي يقصد بها الاجتهاد، ليس مجرد الرأي والهوى. لما حتى في صحيح البخاري معلقا لما ساق قول أبي الزناد: كثيرا ما تأتي السنن تخالف الرأي، فلا يكون المسلمين لابد إلا أن يأخذوا بالسنن ويتركوا الاجتهاد. هو نفسه فسرها أبو الزناد، وقال من ذلك أن المرأة الحائض يعني تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، القياس أنها تقضي الصلاة لأن الصلاة أعظم من الصيام، لكن السنن جاءت هكذا، فنترك القياس والاجتهاد ونأخذ بأي شيء، نأخذ بالسنة. فهنا قلنا لأن مستنده السنة في ترك ما عداهما، ومستند التعميم يعني الأخذ الأربع أركان الرأي، وقياس بعضها على بعض في التعظيم، يعني من قال بهذا أخذ بالقياس. 63، إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات، مرة ذكره جزء منه ومرة ساقه كاملا. إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده. يعني أنا لما فهرست الشمائل جاءني ما قول أحد التابعين: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الوجه. فإذا لما تكتب ما بعث الله نبيا وتخليه طرف في الفهارس لا يصلح. فهنا لما تتقطع حديث لابد أن ليس له متعلق بما بعده، يعني تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. 64، كتاب البخاري خاص بالأحاديث المسندة، يعني هي التي رويت بالإسناد المتصل، وقد علق كمية من الأخبار لفوائد أخرى، يعني مرفوعات ومقطوعات وموقوفات، وكان لهذه التعاليق أسباب، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكتة على ابن الصلاح أن أسباب التعليق تختلف باختلاف الحديث المعلق، يعني هذا التعليق له أسباب. نعم، أولا طبعا إذا نرجع إلى الموطأ، في الموطأ يوجد بلاغات 65 بلاغا، وفي البخاري معلقات. أولا، إن كان الحديث المعلق موصولا في موطن آخر من الصحيح، فإن سبب التعليق أن البخاري لا يكرر حديثا في صحيحه بإسناده ومتنه تماما إلا نادرا، فإن كرر الحديث فإنه إما أن يختصر متنه أو يختصر إسناده فيعلقه. بس إحنا ما عدنا 24 حديث ساقها بإسناده ومتنه. با، يعني حتى نقول هذه القواعد هي جميع قواعد الحديث، أغلبية وليست كلية، وهذا هو الذي يجعل علم الحديث علم فيه صعوبة. با، إن كان المعلق غير موصول في موطن آخر من الصحيح وعلقه بصيغة الجزم إلى من علقه عنه فإنه يعلقه، يعني لماذا؟ قل إما لكونه أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو أنه خرج ما يقوم مقامه، أو لكونه يتقاعد عن شرطه. طبعا هكذا قال الحافظ بن حجر وهكذا مشى عليه الناس، والأمر هذا أيضا أغلبي وليس كلي. جيم، إن كان المعلق لم يصله في موطن آخر من الصحيح وعلقه بصيغة التمريض فإنه يعلقه بصيغة التمريض، إما لكونه ضعيفا أو لكونه صحيحا ليس على شرطه لكن أورده بالمعنى. طبعا البخاري أورد بعض المعلقات بالمعنى مثل لا يتطوع الإمام في مكانه، لكن لما أورده وساقه بصيغة التمريض قال فيه لا يصح لأنه يرويه ليث بن أبي سليم. 65، إن الآثار التي يريدها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده إذا لم تكن مختلفة، فإذا كانت مختلفة فالترجيح عنده يؤخذ من التبويب إذا جزم بأحد الأقوال المتعارضة، وقد لا يجزم إذا احتمل القولان، أحيانا يجزم وأحيانا لا يجزم، وأحيانا يبت في الباب وأحيانا يترك الأمر هكذا لأجل أن يمارس القارئ الاجتهاد. 66، يؤخذ من صنيع البخاري أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك، فأحيانا تتعدد هذه الألفاظ وتحمل على واحد، فإذا كانت تحمل على واحد لا بد من حملها على هذا الشيء، فقد يأتي يعني شيء مجمل وفي الآخر يعني بيان هذا المجمل. 67 جرى البخاري في كتاب الصحيح على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن. وهذا تعطينا في يعني أمر وهو صعوبة التصنيف على أبواب الفقه، بحيث كل حديث لابد أن ينظر في أي باب، قد يكون هذا الحديث من عدة أبواب. لكن الآن لو أنت تقرأ في جامع الأصول بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، فتجد حديث تنظر أخرجه البخاري في باب كذا، أخرجه مسلم في باب كذا، يعني تجد اجتهادات أهل العلم في وضع الأحاديث في الأماكن الأخرى. هذا أصعب من الذي يؤلف على المسانيد بحيث ضعه في مسند الصحابي فلان. 68 أحيانا يسوق البخاري إسنادا ثم يعطف عليه إسنادا آخر للحديث نفسه، ويسوق لفظ الآخر منهما فقط، وقد يكون بين الإسنادين تغاير في الألفاظ. طبعا احنا كيف نعرف هذا ونعرف لفظ كل راوي من الرواة؟ بالرجوع إلى المستخرجات أو من خرج الخبر. والبخاري يصنع مثل هذا نظرا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه. طبعا مسلم يبين ألفاظ كل طريق من الطرق وكل راوي وكل شيخ جعله مقرونا. 69 قد يكون الحديث على شرط البخاري ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر، فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير محمول به عنده. 70 عادة البخاري أن لا يحمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيحملها استغناء بما سبق. طبعا ليس فقط البخاري، جميع أهل الحديث لما يسوقون رأي أول مرة ينسبونه نسبة كاملة. يعني أنا أتذكر من أوائل ما كنا نخرج لما كنا في الإعدادية وكنا نخرج في حديث، مر عندنا أبو سعيد ويروي عن شخص، فرجعنا في نفس الكتاب لصفحات عديدة حتى نشوف هل فذكره بأنه أبو سعيد البقال. فلما تذهب في باب الكنى من كتب الرجال تبحث عن أبي سعيد البقال تجده بسهولة. فهذه عائدة عند أغلب أهل الحديث. 71 خرج البخاري لبعض الرواة تعليقا وقد اعتنى العلماء فيما بعد بذلك وبينوه. طبعا هو أفضل من ألف في وصل تعليقات صحيح البخاري ابن الملقن وليس الحافظ ابن حجر، وذلك أنت تجد مادة الحافظ ابن حجر غالبها مأخوذة من ابن الملقن. اسمه التوضيح شرح الجامع الصحيح، فهو شرح ترجم الأبواب، ترجم يعني أفضل شرح وأوسع شرح هو شرح ابن الملقن. ومن ذلك تخريج المعلقات، خرجها تخريجا بديعا. وحينما ترجع يعني مصنفات ابن الملقن هي أوسع المصنفات في التخريج، لما خرج أحاديث الرافعي خرجها في 28 مجلدة اللي هو البدر المنير، كتاب البدر المنير في 28 مجلدة، وتوجد طبعة أخرى يعني ضخمة في 11 مجلدة. عبر سيدي هذا الأسبوع رجعت أنه التوضيح ليس الكتاب في المصطلح الحديث الملقن اسمه التوضيح، نعم، إنما اسمه المقنع. المقنع المقنع المقنع، أحسنت. خرج البخاري لبعض الرواة تعليقا وقد اعتنى العلماء فيما بعد بذلك وبينه، وسموا ذلك استشهادا، وهو معنى يختلف عن معنى الاستشهاد عند المتأخرين الذي هو الرواية عن الراوي من غير احتجاج به. قال ابن مندة في كتاب الإيمان في حماد بن نجيح: البخاري استشهد بحماد هذا وهو صالح. طبعا كلمة صالح إذا ترجع عليها تشمل صالح الاحتجاج، تشمل صالح الاعتبار، قد يكون صالح في دين. إحنا أيضا مثل هذه الكلمات لا نقبلها هكذا حتى نفهمها بأقوال الأئمة الآخرين. طبعا يوجد كتاب اسمه لسان المحدثين يشرح الألفاظ التي جاءت في كتب الحديث، وقد استعمل المزي في تهذيب الكمال هذا الاصطلاح في عدد من التراجم يريد به التعليق، فأخطأ الدكتور بشار عواد معروف في التعقب عليه. انظر منهج الحافظ أبي عبد الله بن مندة في علوم الحديث للدكتور عمر المقبل. عمر المقبل يعني من خيار المؤلفين في هذا العصر، ومؤلفاته في علم الحديث بديعة، ومؤلفاته في علم التفسير بديعة، مؤلفاته في الوعظ يعني من العلماء الناجحين، وهو على غرار الشيخ محمد بن صالح المنجد، وكل واحد من هذين قد نفع نفعا عظيما. نسأل الله لنا ولهم الفرج. نتوقف قليلا ثم نعاود كثيرا إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق.